ما هو الإجابة على السؤال ده عايزة صبر، يعني لحد ما تعرفي هو كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا. استمتعي دلوقتي بمعاملة ربنا، بس إن ليكي رب بتسأليه سبحانه وتعالى وبيعاملك على مراده هو. فأنت دلوقتي خلاص منتظرة بقى، مفيش بإيدك حاجة، وتشهدي سبحانه وتعالى، تشهدي ربك سبحانه وتعالى إنك راضية باختياره كده أو كده. تسعي في مراده سبحانه وتعالى وتسعي في اللي يرضيه وتشوف هو هيقدر ايه. في حلقة كويسة اسمها الله كريم، اتمنى ان حضرتك تشوفيها. اكتبي على يوتيوب الله كريم رواية ابن القيم، الله كريم عمرو احمد مثلا، وان شاء الله تطلعك الحلقة دي. اتمنى انك تشوفيها وتستفيدي منها.